ما تطعمه. فإذا دعوا تعصر وتغدوا أو تعشوا فإن ذلك يجزي بلا شك، لأن هذا هو إطعام. أما إذا أردت أن لا تفعل فإنك تطعم كل مسكين على ما قاله الفقهاء مدا من البر، والرز مثل البر أو أقل، يعني مدنا الرز يكفي، وعليه فالصاع الموجود عندنا يساوي 5 أمداد نبوية، لأن الصاع النبوي 4 أمداد كما تعرفون. نعم، والصاع النبوي أقل من الصاع الموجود الآن، أقل في الخمس وخمس الخمس، فعليه يكون الصاع الموجود عندنا هنا في القصيم يكون 5 أمداد أو أكثر. فإذا أخذت صاعين في كفارة اليمين فقد أبرأت ذمتك. ولكن هل يشترط مع هذين الصاعين أن يكون في صحبتهما لحم أو شيء يكمل الطعام، ولا ما يشترط؟ المذهب ليس بشرط، والظاهر أنه لا بد من ذلك، لأنه ما يتم الإطعام إلا بهذا، ما يتم الإطعام إلا بهذا، إنما لا نقوله على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب. نعم، ها؟ مثل الإدان تحب معه لحم مثلا. نعم، الدجاج تكفي الصاعين قول لا ما تكفي، يعني يجعل لكل صاع واحد على الأقل. نعم، اي نعم، ضابط المسكين الذي يأخذ الزكاة لحاجة، الذي يأخذ الزكاة لحاجته. وهذا الضابط في الحقيقة إذا طبقناه على واقعنا ولله الحمد ما تكاد تجد أحد، ما تكاد تجد أحدا بهذه الحاجة، اللهم إلا هؤلاء العمال الذين يأتون وهم مسلمون، فنعم هذا يمكن تأتجد. طيب، أو كسوتهم، الكسوة أيضا مطلقة، قال الفقهاء وأقلها كسوة تجزئ في الصلاة، أقلها كسوة تجزئ في الصلاة سروال فنيل لأجل ستر المنكبين، لأجل ستر المنكبين، ولكن هي على كل حال مطلقة. فإذا كساه بما يعد كسوة من قميص، وبالنسبة لنا في عرفنا لابد من قميص وغطرة، قل لا، لأنك لو تعطي قميص وراح يالله بدون غطرة ما صار كسوة، لكن في الأعراف الأخرى كما في البلدان الثانية يمكن يعيش الإنسان أصلع. نعم، لا الله يهديك، لا لا لا تذهب إلى الأدنى، أنت تفضل الأكمل، لأن أنت ما تعطي شيئا إلا لنفسك، لا تظن أن هذا الذي تعطيه لله أنه يكون غرمنا عليك، هذا هو الحقيقة، هو لتذكره لنفسك، الشيء الذي تعطيه لله عز وجل ثق بأنه هو الذي تنتفع به من مالك. نعم، أو تحرير رقبة، تحرير يعني جعلها حرة بعد أن كانت رقيقة مملوكة، وظاهر الآية الكريمة في الرقبة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهل يشمل الكافر والمؤمن؟ ها؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إننا ما ذكر مقيدا بالإيمان في كتاب الله نقيده، وما جاء مطلقا فإننا نطلقه. ففي القتل ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة كذا، وأما هنا فقال تحرير رقبة، وفي الظهار نعم يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، ما في ذكر الإيمان. فيرى بعض العلماء أن يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان، ويستدلون لذلك أيضا في قصة معاوية بن الحكم، حيث جاء بأمة لي فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها

ثم قال ما يرجع إليه الأيمان. نعم لا ما هو تفصيل يعني متتابعة هي تفصيل اللي يمكن أجعلها تفصيل مثل قوله تعالى في آية الإرث وإن كان رجل يورث كلابا أو امرأة وله أخ أو أخت منهم فإنه قرأ بعض الثلاث ولا يحضر اسمه الآن قرأها من أم من نعم أي ما أدري على كل حال هذه القراءة هي التي تكون تفسير لأنها يفسر الأخ هنا أما هذه فهي زيادة حكم سيام ثلاثة أيام متتابعة نعم من السبعة الإيمان تكون كفارة واحدة أو تكون كفارة ما ذكر هنا ما ذكرنا طيب إذا تكررت الأيمان فهذا تكرر الكفارة مع أنهم يقولون لا توسعون في الفقه بالنسبة لأصول الدين سيد ربنا ولا تأمرية ومورات الأمر هذه المسألة إنما أنا أطيعكم أنتم ولا كان أعطيكم أنتم وأطيعهم لأن عندنا وقت مسألة بين دينا هذه المسألة إذا تكررت الأيمان فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر نقول إذا كفر عن اليمين الأول ثم حلف بعده فإنه لا يحيل على الكفارة الأولى بل لا بد من الكفارة الثانية للحلف الجديد أما إذا اجتمعت الأيمان وحنث في عدة أيمان فهي لا تخلو من ثلاث حلف أن يكون المحلوف عليه واحدا بالشخص والثاني أن يكون واحدا بالنوع والثالث أن يكون مختلفا إذا كان واحدا بالشخص فلا ريب أنه تجزئه كفارة واحدة مثل قال والله لا أكلم زيدا ثم قال له من حولك كيف تحلف على أن لا تكلم زيدا وهو أخوك المسلم فقال والله لا أكلمه فكلما أعاد عليه ذلك يعظه أن يعيد والله لا أكلمه هنا تكررت الأيمان والمحلوف عليه واحد بالنوع ولا بالشخص بالشخص هذا يجزئه كفارة واحدة إذا حنث أجزأته كفارة واحدة بلا شك الثاني أن يكون واحدا بالنوع مثل أن يكون المحلوف عليه فعلا أن يكون محلوف عليه فعلا مثل والله لا أفعلن كذا ويعين والله لا أفعلن كذا ويعين شيئا آخر والله لا أفعلن كذا ويعين شيئا ثالثا فهذا واحد بالنوع بمعنى إنه كله حدث على فعل فهنا أيضا لا تتكرر الكفارة لأن المحلوف عليه واحد بالنوع وتارة يختلف بنوعه مثل حلف على فعل حلف على شرط حلف على فعل وحلف على شرط فهل تتكرر أم لا الصحيح بهذه المسألة أنه إذا كان الموجب واحدا إذا كان الموجب واحدا فإنه يكفيه كفارة واحدة يعني إذا كان الحلف لله حلف يمين فاليمين موجب الأيمان موجب الأيمان وش موجبها الموجب يعني الذي يجب اليمين كفارة واحدة ما تختلف بين الفعل والترك ولا بين هذا وهذا ولا لا كلها طعام عشر مساكين أو قصتهم أو تحرير رقبة أو صيام فإذا اتحد الموجب فإنه يجزئه كفارة واحدة قياسا على الوضوء إذا أحدث الإنسان بعدة بأنواع من الحدث يجزئه وضوء واحد يجزئه وضوء واحد فهنا يجزئه كفارة واحدة وأما إذا اختلف الموجب مثل واجب عليه كفارة ظهار واجب عليه كفارة يمين فإنه هنا تتعدد الكفارة للظهار كفارته ولليمين كفارته ويأتي إن شاء الله تتبح فيها لأنها مهنة هذه وكثيرة الكفارة بتعدد الحج. ذكرنا أنه ثلاثة أقسام، منها ما هو ظاهر أنه لا يتعدد، ومنها ما هو مختلف فيه، وأن المذهب أنها لا تتعدد الكفارة إلا إذا اختلف الموجب، مو بالمحلول عليه، إذا اختلف الموجب كاليمين والصهار. أما إذا كانت الكفارة واحدة فإنها لا تتعدد بتعدد المحذوف عليه. وذكروا مثله فيما لو تكرر الأحداث فإنه يجزئ فيها وضوء واحد، يجزئ فيها وضوء واحد، لأنها لأن الكفارة بمنزلة تكفير عن الشيء وإزالة الأثرين. ويعرف على كل حال محل بحث، محل بحث هذه المسألة، لأنه قد يقال إنه إذا اختلف النوع كفعل وترك فإنه تتعدد الكفارة كما هو القول الثاني في المسألة. ما يرجع إليه في الأيمان. نعم. ها؟ لا ما يجب. أي ما يقدر الإنسان يبيع على أحد شيئا يجب عليه. طيب يرجع في الأيمان إلى نية الحالة إذا احتملها الله، إن احتملها الله. وإنما يرجع إلى النية لأن الله سبحانه وتعالى رد اليمين إلى النية بقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فجعل ما عقد الإنسان عليه قلبه فهو الأصل وهو معترض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكنه يشترط احتمال اللفظ لها، يشترط أن يكون اللفظ محتملا بما نوى، فإن لم يكن محتملا فإنه لا يصح أن يرجع إلى النية لأنها تكون لغوا، إذ النية إذ اللفظ طالب النية فهو لها بمنزلة الثوب للبدن، فإن احتملته بل فإن احتملها قبلت، وإن لم يحتملها فإنها لا تقبل ويرجع إلى اللفظ. مثال ذلك، قال رجل والله لا أشتري سيارة، والله لا أشتري سيارة، فاشترى سيارة، فمقتضى يمينه أنه يلزمه الكفارة لأنه حنث، قال والله لا أشتري سيارة، فاشترى السيارة قلنا له يجب عليك الكفارة، فقال أنا نويت بقلبي أن السيارة هي البقرة مثلا، يحتملها ولا ما يحتمل، أو اللحمة أو الخبزة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يحتمل اللفظ، إذن فالنية لغو، هذه النية تعتبر لغوا لأنه لا يقبل منه، فيلزم في الكفارة وفيما بينه وبين الله ما يلزم. لو فرضنا الإنسان ما وصل إلى القضاء أو ما وصل إلى المسؤولين فإنه فيما بينه وبين الله. أما إذا احتملها اللفظ وإن كانت خلاف ظاهره فإنه لا يحمل، مثل أن يقول والله لا أنام إلا على فراش، والله لا أنام إلا على فراش، ثم كوم قومة من الرمل ونام على الفراش، فقلنا له حلفت في يمينك لأنك قلت والله ما أنام إلا على فراش، فقال عرفت بالفراش الأرض لأن الله جعلها فراشا، يقبل لذلك لأنه يحتمل النية، هذا اللفظ يحتمل النية فيقبل. وكذلك لو قال والله ما أنام إلا تحت السقف، فخرج إلى الحوش ونام فيه وقال أردت بالسقف السماء. هذا صحيح لأن السماء سقف، قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفورا. كذلك قال والله ما أنام إلا على وتد، على وتد، فذهب إلى الجبل ونام عليه. نعم، وقال أنا أردت بالوتد الجبل، يصح لأن الله جعل الجبال أوتادا. فعلى كل حال إذا احتملها اللفظ فإنها تقبل، إذا لم يحتملها فإنها تلغى ويؤاخذ بلفظه. أما فيما بينه وبين الله فلا يؤاخذ، وعلى نيته فيما بينه وبين الله، لكن كلامنا على إذا وصل إلى القضاء والحكم فإنه إذا لم يحتمل اللفظ فإنها لا تقبل. بعد ذلك يرجع إلى سبب اليمين، إلى سبب اليمين يعني هما. فإذا كان لليمين سبب فزال هذا السبب فإن اليمين تزول. قيل له مثلا إن فلانا رجل فاسد غير عقيم، فقال والله لا أصحبه ما عشت، والله لا أصحبه ما عشت. ثم إن الرجل تبين أنه ليس كما قيل عنه أو أنه تاب مما قيل عنه، ثم صاحبه أو صاحبه، فنقول إنه يحنف ولا لا؟ ها؟ لا يحنف. فمن يا جماعة عندنا الآن عموم اللفظ عام، والله لا أصحبه ما عشت، هذا عام، لكن نعلم أن هذا اليمين سببه ما قيل عن هذا الرجل، تبين أن ما قيل عنه ليس بصحيح أو أنه صحيح لكن تاب منه. فهل نقول إن هذا السبب يخصص العموم ويرجع فيه ويرجع إليه أو لا؟ نقول بلى، يخصص العموم ويرجع إليه، لأنه لو قيل له لماذا أقسمت أن لا تصحبه لقال لأنه فاجر، تبين الآن أنه ليس بفاجر أو أنه زال عنه الفجور. ومثله أيضا لو قال والله لا آكل هذا الطعام بسبب أنه قيل له إنه مكتسب من حرام، فتبين أنه لم يكتسب من حرام وإنما اكتسب من حلال ثم أكله. ما رأيكم؟ تزمه لمن الكفار ولا لا؟ لا تزم. المهم أننا نرجع إلى السبب، سواء ذكر ذلك معللا به أم لم يذكر، لأنه إذا ذكر السبب معللا به فالأمر واضح، والله لا أصحب زيدا لأنه فاجر، والله لا آكل من هذا الطعام لأنه اكتسب من حرام، هذا واضح إذا ذكر العلة لفظا. لكن حتى لو لم يذكرها لفظا وعلم أنه هو السبب فإنه يرجع إلى السبب. وهذا ينفعك هنا وينفعك أيضا في دار الطلاق. لو أن الرجل قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق، بناء على أن هذا فلانا كان رجلا فاسقا ثم تبين أنه ليس بفاسق، فإنها إذا كلمته لا تطلق. طيب أيضا حلف والله لا أدخل البلد الفلاني، عين البلد والله لا أدخل هذا البلد، وسبب يمينه أن في هذا البلد صدوقا وظلما، ثم تبين أن البلد خالي من ذلك أو ارتفع عنه صدوق الظلم ودخل فيه، ها؟ لا يحنف. طيب الحمد لله. إذن نمشي للثالث، المرتبة الثالثة نرجع إلى التعيين. إذا كان ما عنده بية ولا عنده السبب يقتضي معنى معينا فإننا نرجع إلى التعيين، إلى التعيين. إيش معنى التعيين؟ يعني أن إذا عين شيئا تعلق الحكم به ولو تغيرت صفته، تعلق الحكم به ولو تغيرت صفته، لأنه ما نوى ما دام على تلك الصفة. إذا قال الله والله لا آكل لحم هذه الصخرة، صخرة الصيلة من المعز، ثم كبرت وصارت عنزا كبيرا وأكل من اللحم، ما رأيكم؟ ها؟ يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن ما عندي السبب، ما عندي السبب ولا عندي نية. نعم لو كان هناك سبب إنه ما يأكل لأنها صغيرة، أو مثلا كانت مريضة قال والله ما أكل اللحم هذه فيها مرض، ثم عافاها الله من المرض، فحينئذ نرجع إلى السبب. لكن مجرد إنه ما يأكل اللحم هذه الصخلة فصارت كبيرة فإنه يحنث. قال والله ما أكلم هذا الصبي، الصبي هذا ترعرع وكبر وصار شيخ كبير، كلمه يحنث ولا لا؟ يحنث، لأن العين التي حلف عليها ما زالت موجودة، إلا إذا نوى ما دام على تلك الصفة. مثل قال والله لا أكلم هذا الصبي لأنه صبي، إذا كان هذه نيته فعل ما نوى، وإلا فيرجع إلى التعيين. قال والله لا آكل هذا التمر، التمر هذا يعني كنز وظهر منه الدبس، تعرفون هذا؟ آكل من الدبس، الدبس مو تمر، ما يسمى تمر. ولهذا أنت إذا قلت الواحد عندك تمر، نعم، وهو مثلا عنده دبس، يفهم هذا ولا ما يفهم؟ قال والله لا أكل هذا التمر وصار منه دبس، هل يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأن مين خرج هذا التمر هذا الدبس إلا من التمر، ما لم ينوي. لا احنا قلنا يرجع للتعيين، الان عين هذا الكلام الان للزبير، هذا عينه ما لم ينوي انه ما دام تمرا، اذا نوى اذا كان نيته ما دام تمرا فهو على نيته، واما اذا لم ينوي فنقول الان هذا جزء مما حلف عليه، فصار عندنا النيه الحاكمه، ثم بعد ذلك الى السبب. وذكرنا الدليل على النية، لكن ما ذكرنا لكم الدليل على السبب. الدليل على السبب هو أنه النية تستتبع العلم، النية تستتبع العلم، إذا علم بالشيء فلا بد أن ينويه، فإذا علم أنه حلف لأجل هذا الغرض فمعنى ذلك أنه نواه، فقدم السبب. لو قلت مثلا والله ما أركب هذه السيارة، لو قلت والله ما أركب هذه السيارة ويملك لزيد، ثم باعها زيد على عمر وكدها، تحنث ولا ما تحنث؟ نعم، إذا كان ما عنده نية ولا سبب فإنه يحنث، يعني السيارة ما دامت هي محلوف عليه. لكن إذا كان نية ما يركب هذه السيارة ما دامت على ملك فلان، لأنه لا يريد أن يكون له منة عليه، ثم اشتراها أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك وركبها، فإنه لا يحنث، لأن عندنا نية أو سبب يخصصها ما دامت في ملك فلان، فإذا خرجت عن ملكه زالت حكم اليمين. أظن واضح. طيب، في سؤال يا عبد الرحمن؟ ما يخالف أصلا، عندنا هذا الصبي فيها أمران، هذا تعيين، قول اسم إشارة، واسم إشارة معناه تعيين شيء بإشارته، وعندنا صبي هذا وصف، إذا كان يريد الصبي يريد هذا الوصف، يريد المعنى الذي يدل عليه الوصف والصبا، فحينئذ إذا كبر لا يحنث.

أيضا رجل حلف قال والله لا أتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة وهو عام ما يعرف ثيابه دعهم طالب العلم طالب العلم يعرف أن الوضوء هو غسل أعضاء الأرض فهل يحمل ولا ما يحمل؟ لا قال والله لا أتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجي وأذن الظهر يحنث على القول بتقييم العرف على القول بتقييم العرف هو قال والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر فغسل أعضاؤه الأربعة ولم يستنج وش اللي حصل له الآن وضوء شرعي ولا عرف وضوء شرعي لا ما هو عرف يا أخي لكن وش يسمون الوضوء ها؟ لا هذا عند طلبة العلم صحيح لكن عند العام تجد تستفهم نوع عدة مرات وأنا ما توضيت وش معنى ما توضيت يقول يعني ما أصل فرض كذا هذا عنده ما بد أن أسأل كل واحد عامي هذا على كل حال نطلب أمر واضح قال والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر أتوضأ في غسل الأعضاء الأربعة ولم يستنجي فأذن الظهر إذا قلنا بتقييم الشرعي فلا حنت عليه لأن الرجل ضرب بيمينه إذا قلنا بتقييم العرفي يحنف لأنه لم يضرب بيمينه لم يضرب يمينه وأمثلة هذا كثيرة المهم أن يقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي المذهب يقدم الشرع ثم العرفي ثم اللغوي والصحيح أن يقدم العرف لأن الناس إنما يحملون على أعراضهم ثم عندنا قبل قليل قلنا نرجع إلى من؟ إلى نية الحال وإذا غلب استعمال اللفظ في العرف على معنى معين فإن العوام يريدون به هذا المعنى الغالب هذا المعنى الغالب ولذلك تقديم العرف حتى على القاعدة نرجع إلى نية الحارث يقول لأن أهل العرف إذا تكلموا بلفظ يقتضي معناه كذا عندهم فإنهم لا يريدون إلا هذا إلا هذا المعنى طيب عندنا الآن الشاذ في العرف والشاذ في اللغة يختلف ولا ما يختلف والشاذ في الشرع الشرع الشاذ تطلق على الواحدة من الضأن والمعز قوله وفي العرف تطلق الشاذ على الشاذ على الأنثى من الضأن على الأنثى من الضأن ولا لا طيب في اللغة في اللغة هل تضع على العموم تطلق على العموم أيضا حتى الناس سمى شاف يطلق عليها اسم شاف وإن كان عند الاجتماع يقال ضأن ومعز ويقال شاف ومعز مثلا طيب ماذا نتبع إذا قال والله إلى أذبحن لفلان شاف وراح جاب له تيس ولا ذحب هل بر بيمينه ها؟ لا على العرف ما بر بيمينه ما بر بيمينه ولهذا عند البدو عند البدو لما يذبح التيس ويشوف قرونه على الطعام قاموا خلاص وزعل لأن ما ذبح الشات اللي يقولين فالحاصل إذا الأمثلة حقيقية كثيرة لكن الكلام على القائد القائد أن القول الراجح تقديم العرف ثم الشرعي ثم اللغوي ثم اللغوي لأن وإذا قلت لماذا لم تقدم اللغوي على الشرعي قلنا لأن الشرعي باق لأن الشرعي باق حتى في أعراف باق مع المسلمين ولو اختلف العرف لكن اللغة العربية إذا هجرت ما بقي استعمال لا, لا, لا عرفي ولا وقتي إذا هجرت فلهذا نرجع إلى العرفي ثم الشرعي ثم اللعب. طيب انتهى الكلام على الأيمان. وفيه مسألة أيضا مهمة وهي إذا حلف الإنسان ألا يأكل شيئا فأكله مختلطا بغيره، حلف ألا يأكل شيئا فأكله مختلطا بغيره، مثل قال والله لا أكل البيض فأكل قرصان كليجة فيهم بيض، معروف نحن يدهن بالبيض ولا هل يحنث ولا ما يحنث؟ نعم ما أكل بيض. نعم وإذا قلنا باللغة فهو إذا على كل حال إذا ظهر أثر هذا المحذوف عليه، إذا ظهر أثره فإنه يعتبر كآكل له حتى في العرف، إذا لم يظهر أثر فإنه لا يعتبر آكل له. مثلا إذا قال والله لا آكل الفلفل، تعرفون الفلفل، ثم أكل طعاما مخلوطا به، إن ظهر طعمه وأثره يحنف وإلا فلا. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة وهي المواد التي تخلط بالكحول بالخمر، هل نقول كل شيء يوضع في الخمر يكون حرام؟ يكون حراما؟ لا، إن ظهر أثر الخمر فيه صار حرام، وإن لم يظهر فإنه ليس بحرام. كما قلنا أيضا في باب النجاسات إذا سقطت نجاسة في شيء وأثرت صار نجسا، وإن لم تؤثر فهو طهور، فهو طهور سواء كان قليلا أم كثيرا على قول الراجح، وعلى المذهب إذا كان كثيرا لأنهم يرون أن القليل ينجس بمجرد الملاقاة كما مضى عليه. نعم هو حرم على الجميع، لكن إذا كان حساسية فالظاهر ما يحرم إلا على من تأثر به، لأن حتى اللي غير خمر إذا كان هذا الرجل إذا أكله يتأثر به يكون حرام عليه. فيه ناس فيها أكل الآن بعض الأطعمة يتأثر منها بعض الناس، بعض الناس يأكل بيض يكون حساسية عنه، يأكل موز يكون حساسية عنه، هذا نقول حرام عليك البيض والموز. هنا كيف ما هو حرام؟ ما هي حساسية ضارة ومؤذية؟ هنا شيخ الإسلام يقول إذا كان أن الواحد إلى شبر يضيف نفسه حرم عليه الشبر، بعض الناس يشبع الحين ويقول حسب كلامه المدقاق يمشي والنفس حرب يمشي عن نفسه ويملى بطنه الطعام ويملى ولا ما يقدر يتحرك، هذا عند شيخ الإسلام حرام. اي نعم. المهم من هالمسائل هذه العامة تكون حلالا على سبيل العموم وتكون حراما على من يتضرر بها. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحبه ان ياكل من الخضروات والبقول، ولكنه هو امتنع منها وقال اني انادي من لا تنادي. فالاسباب والعلل والاوصاف لازم يكون الحكم لكل انسان بحسبه. نعم. النذر تعريفه وحكمه، اولا تعريفه هو إلزام، النذر في اللغة، النذر في اللغة الوعد والعهد كل منها يسمى نذرا، وفي الشرع إلزام المكلف نفسه لله تعالى طاعة غير واجبة، طاعة غير واجبة، هذا تعريف عند الفقهاء، أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير واجبة. هكذا قال، مع أنهم في التقسيم يكون هذا التعريف قاصرا لأنه لا يجمع جميع أنواع، إذ من أنواع النذر ما ليس بطاعة إطلاقا، كما لو نذر أن يلبس ثوبة أو أن يكلم فلانا أو أن يأكل الطعام الفلاني فهذا ليس بطاعة ولكنه مع ذلك عدو بالنذر. ولهذا لو قيل بتعريفه إن النذر